الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إثماء نطلب رب العالمين غيوفق في الشهرين بشات نظم وتنقيم إيمانا واحتسابا ونطلب رب العالمين هذي جعل الشهرين رذي فاك الشهرين لنا نربح في اللاس نشير الشهر قشرا نخسر زيس. أما بالنسبة للدرس والسيارة إثماء أخسر غديون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أذكر ريمني وزيس وأذكر زيس إثماء المصلين الحديثي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حديث صحيح رواه الإمام الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام نتقرن أوتي جوامع الكلم شو المعنى جوامع الكلمة هنا يعني ما بيهضر أواني قلنا مصيف ذروس ذروس الله ذور ولكن المعاني سنت قرانين الدليل إيه مدشوس الدليل أنه أدندميون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نخدم في الله درس ساعة سنة سوايع ثلاثة سوايع وإذ الدليل من بلين أولي سيسعى المعنى ذروس الله ذور ولكن خلى المعاني يونج الأحاديث ينس ذوين يوصى الصحابة ثلاثة الوصايا وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من شدة تحبيا من شدة تحبي الأمة ينس يصحف طغم كيرا نعبد رب العالمين يصحف طغم كيرا نكشم غبيث الخلاء يصحف طغم كيرا نفك الحق المعبود يصحف طغم كيرا نفك الحق العبد يصحف طغم كيرا معامل ذو مذان يصحف طغم كذلك كيرا معامل بالحيوان أريد جي لا حاجة تم زيانة لا حاجة تم قرانة إلا ويتفهم غدا كي تدوي الحالة نخدم حتى ما رات السوتامان إني كم كيرات السوتامان حتى ما رات روح تتغنط إني كم كيرات أتغنط قيم الزين وخيانا يسمى ما نبغى نتبع بريديس لا نبغى نتبع الحديث يف كي غدا يسمى ثلاثة الوصايا والله كان العبد الذي خذ من ثلاثة الوصايين هذه اللي ذا سعدي قدو النيت قبل الأخر خطر مصلي ذا سعدي قدو النيت أكيوف قرب العالم تدى سعدي الأخر ثلاثة الوصايا نيت محس مليح ذا شوهن الأولى اتق الله حيثما كنت اتخطب كد النبي صلى الله عليه وسلم اقارك المؤمن اتق الله حيثما كنت اتق الله معنى نقض رب العالمين اخذ ميارك العقوبة من رب العالمين خذ ما في الصور بعدك فينك تسوين غلفقة عن رب العالمين بعدك فينك تسوين غضب الله عز وجل ان بعد شو دينا اتق الله حيثما كنت وثقيمالة مسلت ذاك ذاك كان رب العالمين وثقيمالة مسلت كان ذا عبد رب العالمين وثقيمالة مسلت ها فاذ المعصية ذا بعد ذاك فلاس وثقيمالة مثلا مسلت قشو قويني قلاني خدمان شتا ولاش الفرق يا راس زران تيد العباد ناغو تيد زران ارا ولاش الفرق يا رذيلي وحدث ناغيار العباد ولاش الفرق يا رذيلي قل مسجد ناغي برا تقوى الله عز وجل كل مكان بكل زمان ولاش الفرق غرض ضرمطان نغ ماشي ضرمطان اثنق مكة نغ اثنق الزاير يوث الحاجة غير غرص خطري واشو هاي اسمه خطري يعبد منه يعبد رب العالمين رب العالمين العلم ينسى اثنق كل مكان الإحاطة ينسى تحوط كل مكان علما رب العالمين يتولي كل مكان ويستوه الذي توعد كل مكان كل الوقت الحقيقة ما وين غير هذه خذ من تقوى الله عز وجل هذه يقذن رب العالمين الذي يعبدنا رب العالمين جيون ومكان جمكان نطن في عبد ذرة الذي يقذن رب العالمين ما ذي لي جار العباد ما ذي لي وحد سوتي تقى ذرة ويقل الحقيقة هذا العبد بين قوسين كأنه يستهزئ في رب العالمين لأنه هو شو غيثنا كأنه الشخصي ماشي رب العالمين يعبد كأنه يعبد العباد النبي صلى الله عليه وسلم يخبر غد أنه ليش ذا شوك كره رب العالمين وليش ذا شوك صفقاء عن رب العالمين أم يون أردت بين زعماء يعبدي نسنق الحقيقة عبد المخلوق ما زران تيد المخلوقين في صف يسجم يصوب مذ بزران مذحب أصف السروات صف يستوى غاية ويجي الحقيقة يثنى منه قعبس ويجي عبدار بالعالمين لا نور بالعالمين نجمع يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كثند العلماء المثل أي قرن كرب العالمين التوالي تبعوش تبركانت سفلو بلا تملات سفلو بلا تبركانت قليلة قيت قلن دبركانت لجدي سيوس ويتولي تد رب العالمين رب العالمين ما لا تشنت وخامي تبلع تثورت وخام وتنوت تبلع تثورت الشمبرة وتنوت تخفي التفات يعلم ده شو تخمين تقولي يعلم زيس ما ينزاس اينا تخم تفاسنيك وإن في حلط نهضة كل شيء يعلم زيس رب العالمين وإني قلنا كان يتمع استهلري توعبد كل مكان استهلري توعبد كل زمان ماذا العبد قال ما ذي بلا ثورت وخميس ويس لعبة في الظرنا رخلاص ذي على المعصية وإذا العبد يتقاد العباد مش يتقاد رب العالمين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتمق الوصية ينه ده شو غير وصى اتق الله حيث ما كنت معامل رب العالمين العبادين لله عز وجل رب العالمين يتوالك بكل مكان يستلك بكل مكان والله النظر مني تمزيان تكذراتي التخمام مني غمزيان يير التخمام مني علم زيس أين تهضرتك نقولك يعلم زيس وإني قلان يقيم الذات كوري علي مارا ولكن رب العالمين يعلم بنت مارا تقف مشي ذي المخلوق المخلوق ليس هذا الشرك يخدم يوم القيامة رب العالمين وإذا المعنى اتق الله حيث ما كنت ضرمطان ومشي ضرمطان اتق الله أقلك المسجد خارج المسجد اتق الله لعب ذي قلنز داخل المسجد تصوي بمانيس نادي فرق المسجد استواغي ويذ لعب ذي يتمر قهار المعنيين خطر بالعالم خطر النبي صلى الله عليه وسلم قراك اتق الله حيث ما كنت شو المعنى حيث ما كنت معنى سندي تبغط في ليت غير تجمع مرضي للقاعة كيف تنقر قيمة دوا هذه القاعة 70 مليار من الغشي هل كان موتن قيمة هشي كان هشي كان القاعة أتعب الطلب العالمي أكمل لنا 70 مليار من الغشي ذي أتوحوا لي تنفذت خطر وين يتعب بغيت مازال يضرب العالمي ما إلا مرة تريد وحيد العباد تنفذت مرة تريد وحدك تأيذ الدليل من بلي ماشي ضرب العالمين يتعب إذا نايف ما أنا حاسب إيمان النار أنا راجع إيمان النار من هو يعبد ضرب العالمين نغض المخلوق اتق الله حيث ما كنت أي الحاجة تنزول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها الوصية واسمها أتبع السيئة الحسنة تمحوها الإنسان يثنى أكن يبغي يوط الدرجة من التقوى أكن يبغي يحاول يتقي الله عز وجل دائما دائما دائما عذاويس أذيوي نو عذاويس إبليس لوش تسمي كتاب قرغ دعذاوي النغض إبليس باش نسهر غيثنا عذاويس ماشي دوين يتظلم الزف عذاويس ماشي ذا الجاري في مستمس فهم تراضيز عذاويس ماشي ذا جماك مستمس فهم راقب الطوكة ماشي دوين يذا عذاويس عذاويس دوين يذا لن تسبس فهذا في الجنة وهو إبليس عليه لعنة الله عذاوي نخدم ذيس لتراب نخدم ذيس الصلح نقلد غلب عطنا كتشين كي وين ونتمس فيها مرة خلاص نتظل لك المسجد ونتمس فيها مرة عذاونا غنصح نتجاس لقد نقل العقل نغيثنا دوين إذا عذاونا عذاوين نغيثنا وغيث تجارة أكن تبغو تصوبتي ماني كدي أكدي أكر كان جيو تنتلوف أتغلط جيو تنتمسل لو كان انطلق بابات آدم عليه السلام وانطلق إبليس عليه لعنة الله إسنين إنسان وقع عمقل معصيان رب العالمين آدم عليه السلام الناس رب العالمين بلك تغرب الشجرية يغلط يتشزيز إبليس الناس رب العالمين سجد في آدم سجود كريم مش سجود العبادة يعني كرمي السجودين يقوم هذا السجد يتسمع عصار بالعالمين مرن تلغى الميزان أنا فنو إسنين نسمع عصان رب العالمين آدم يعصار بالعالمين إبليس يعصار بالعالمين مش مثل الفرق يا رسم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آدم مباشرة أكن كان يقدر يغلط يوزلي تسرو يسجد في رب العالمين يا ربي تعفوتي يا ربي تغفرتي إبليس من يغلط ناس ما منعك ناس رب العالمين لشو كي منع نصلت من الساجدين لشو سينا سينا يا ربي تسمحتي يا ربي الغفلة الناس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يسوي شيء سجد غيو نموي انك خيري انك خلقتي تقسمس انت خلقتي تقاكا تروح تروح في مسغواك ذاك لا ربي يصنغ تمس يعني غيرنا يخربيت اكثر بشوت الفرقية السنين يثنى اثنين انسان عصان رب العالمين اثنين انسان غلطن وقعنق الخطيئة بصحيون الزيسن اكن كان يغلط يخدم الطاعة يتوب رب العالمين ويثنين يغلط ما زال يتكمل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمين سكن يبغوا يدي الحال مستحيل ذي ليه وأنه يغلطر أي من ذي الغلط أتغفلت كما أتغفلت في الحاجة إنه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها إلي كان بذك أدم وتلال معذويه إبليس تغلطت كان والصمغارية رثلوش تغلطت كان أستغفر الله وأتوب إليه تروح تسقمتين في الصور تغلطت كان يوز الحاجة تهضرت بي الله هضرة أسقر لا كلا وينتين أستغفر الله وأتوب إليه والصمغارية رثلوش تأخذك العزة بالإثم. شو المعنى تأخذك العزة بالإثم؟ يعني ما تغلطت والغلطين يا عشان رب العالمين يشجو الذكرة أكي غفر مفتوبت في عوضة تروح تطلب العفو هتبدو تتفل صفر نكي خاطي ماشي ذيني تقصد أقص فلان بصح والهاري ستوهل تلاق النير بكثر أتنو تتسمغار تتكثر تقل ماشي كان ذا المعصية تقل من بعد ممكن ذا الكبيرة أكن إبليس. أما ما تبغي تتمشى أدم عليه السلام أتبع السيئة الحسنة تمحوها كل ما تخدمت السيئة توب غرب العالمين تخدمت في الحسنة بفير ثم عملت واحد ينقصر ذي ينطع التكث في تشيطه تويتات 10,000 تويتات 50,000 حف لا ترسمت طيب السيئة ارخدم الحسنة روح الرسمت خلاص لحسابي كل شيء يوم القيامة فراح تلوف ثيب اسفقعيك يوان قيمتك هذات الفلاس يلا هذراء والله فلان دير لعب من بعد قيمتك واحد لعملك استغفر الله فعطت تقل تميدو مكانني يا جماعة لعبني كنت هذا غيز بلي والله ولاش لعب العالم انت والله حش فقعك كان هذا غد فلاس خلاص لحسابي فوك تهضر تديس قدي فلتين انتني تعاود تقل تهضرتين لعاني خلاص اتبع السيئة الحسنة تمحوها اي شيء خضمتط مباشرة استبعاش الحسنة العبد قال انا في ماغي تدو في القاعدة ماينيك الحياتي في النظامية كل ما يخدم السيئة هذا يخدم الحسنة كل ما يخدم السيئة هذا يخدم الحسنة اني ميد وين امك يوم القيامة ما تذكر وذي في السيئة اكثر الحسنة مستحيل امك أمك رصفت السيئة أكثر الحسنة كل مرة تخدمت السيئة تخدمت الحسنين أمك رتلي السيئة أكثر ونخضرين في محصر لفضل رب العالمين والله يا رب العالمين يبغى غيسك شمغ الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يبغى أن دوز بفرس غل الجنة ولكن حشان كنيكا وانك شمنا رغ الجنة ايتما سمحتي انا الدنيا اغيج على رب العالمين دينا ولا الجنة ولكن وانا اكشمنا رغ الجنة ايتما والهارد نشيك بغى مرة ديك شمنا كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. شوف أي ثم السيئة أتخدمت السيئة أكتكتب رب العالمين ديو في السيئة أتخدمت الحسنة أكتكتب 10,700 فهي ديجا ديول أتخدمت السيئة أكتكتب ديول أتخدمت الحسنة 10,700 ديجا كافا رب العالمين يعاون غير سعادة غير حسن زيد تعال من الملائكة كتبن الحسنات لا الملائكة كتبن السيئات مرة تخدمت الحسنة الملك اللي كتبنا تكتب مباشرة فلان يخدمها يا ذوي مرة تخدمت السيئة وإن هذه كتب السيئة ولي كتبها ديركت هذه استأذن قبل الملك من اليمين هذه استأذن وإن يكتب من الحسنة لسيني داشو تنيتا تكتب غنى خاطئ داشو رسيني خاطر قارن بالعلماء ملك اليمين أمير على ملك الشمال مثل الأمير في الله أسيني في كاسة السوايع موريتو بارك بي شوفة المساعدة زيد مرة تهلكت مرة تقلقت مرة تسعوت المشكل مرة تسعوت الابتلاء كتكسك رب العالمين الذنوب واش مرة نظر يوني هلك نقارت لا بأس طهور تنتكس الذنوب قطر العتاب دوني يتكس الذنوب الحسنة تقنين الذنوب تكسر زيد مرة تمثل سكرات الموت القريح النير النزع النير تكس الذنوب مرة تكشم تغزك عذاب القبر يتكس الذنوب أذكرت يوم القيامة الهول نين يوم القيامة الخلعاني تكسك الذنوب بعد الاشتغي كله وتفتغ الحساب وتفتغي أكثر الحسنات معناك شي كان يبغى تشمتغ الجهنم خطر المساعدة يغي كله وما زلت تعيد في أكثر الحسنات تسمى كنسقان رياضيا وكونتابيلي تكنيقان في الحسابات شي كان يبغى تخصم العمري رب العالمين يسرك بكل شيء ولكن في مزي كما ما تبغيتنا وتبغيتها لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسحب طغى نشتيه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. كل ما تغلط سيئة استبعات الحسنة بالفعل. كل ما تخدمت سيئة أخذ حسنة. نثير الوصية مزور النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. تحدث يتمقر العلماء إجمع ثلاثة الحقوق: حق الله وحق النفس وحق العباد. المؤمن الصحيح ماذا وين رد يجمع الحقوقين؟ أذيك الحق سرب العالمين، أذيك الحق نفسيتيس، وأذيك الحق العباد. وخالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يتمقر خلال الأحاديث ندود: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة. وليش ذا شو يضيق الميزان يوم القيامة؟ يعني الله جريس مقر مثل حسن الخلق. وليش ذا شو يضيق الميزان يعني كجم المؤمن حكم الأخلاق العالية وحيد العباد. وقرأت الحديث مطني: إن من أقربكم مني